يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض عندما يريد أن يحلف يقول ورب الكعبة، فهل هذا الحلف صحيح؟ نعم هذا صحيح، رب الكعبة رب الناس، هذا صحيح، يعني يحلف بالله. رب الكعبة من هو رب الكعبة؟ هو الله. نعم.